perpétuo. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا سؤال حول أصحاب المهن الشاقة. لعل هذا السؤال متابعة لسؤال الأمس حول هذا الطبيب الذي يقول إن تتابع البطشيات في العمل يؤثر على تركيزه وقد يعرض مرضاه للخطر، فهو يسأل فيقول: هل يمكن أن يفطر في رمضان محافظة على صحة مرضاه؟ أصحاب المهن الشاقة في الجملة هؤلاء الذين يعملون في القيظ تحت وطأة الشمس المحرقة، الخبازين الذين يعملون أمام الأفران، الحدادين، عمال البناء الذين يعملون في القيظ وفي شدة الحر، ماذا يفعل هؤلاء؟ هؤلاء مكلفون كغيرهم من سائر المكلفين، مخاطبون بالصوم كغيرهم، لكن يقال لهم: أنتم مسلمون، اجتهدوا في تنظيم جدولكم وتنسيقه، اجعلوا ورديات العمل ورديات مسائية إن أمكن. إن أمكن أن تأخذ أجازة في شهر رمضان وتتفرغ فيها للعبادة لتتمكن من الصوم، افعل. اجتهد في التنسيق بين واجبك الديني وبين متطلباتك المعيشية. إن استطعت أن تبحث لك عن عمل آخر تتجنب فيه هذه المشاق التي تستضعفك وتحول بينك وبين الصوم وإقامة الفرائض الدينية، فافعل. إذا تقطعت بك الأسباب وغلقت في وجهك الأبواب ولم تجد بديلا، يبقى الحل أن تبيت النية على الصوم من الليل وأن تصبح صائما. فإذا شعرت بمبادئ الحرج فخذ من المفطرات ما يدفع عنك الضرورة، ثم أمسك بقية يومك، ثم اقضي هذا اليوم أو هذه الأيام عدة من أيام أخر، اقضي هذا اليوم أو هذه الأيام عدة من أيام أخر. في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين وقد سئلت هذا السؤال فقالت: من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن صيام شهر رمضان فرض على كل مكلف وركن من أركان الإسلام، فعلى كل مكلف أن يحرص على صيامه تحقيقا لما فرض الله عليه رجاء ثوابه وخوفا من عقابه، دون أن ينسى نصيبه من الدنيا ودون أن يؤثر دنياه على أخرى. وإذا تعرض أداء ما فرضه الله عليه من العبادات ما عمله لدنياه وجب عليه أن ينسق بينهما حتى يتمكن من القيام بهما جميعا. ففي المثال المذكور في السؤال يجعل الليل وقت عمله لدنياه، فإن لم يتحقق ذلك أخذ إجازة من عمله شهر رمضان ولو بدون مرتب إن أمكنه ذلك، فإن لم يتيسر ذلك بحث عن عمل آخر يمكنه فيه الجمع بين أداء الواجبين ولا يؤثر جانب دنياه على جانب آخرته، فالعمل كثير وطرق كسب المال ليست قاصرة على مثل ذلك النوع من الأعمال الشاقة، ولن يعدم المسلم وجها من وجوه الكسب المباح الذي يمكنه معه القيام بما فرضه الله عليه من العبادة بإذن الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فإن لم يتيسر له شيء من ذلك واضطر إلى أن يفطر، أن يتناول شيئا من لا اضطر إلى العمل الشاق نفسه، صام حتى يحس بمبادئ الحرج، فيتناول من الطعام والشراب ما يحول دون وقوعه في الحرج، ثم يمسك بقية يومه وعليه القضاء في أيام يسهل عليه فيها الصيام. يعني ما عملش جيف أب من اللحظة الأولى، إنما يجتهد في التنسيق بين واجبه الديني وبين مقتضيات تدبير أموره المعيشية، يجعل يجتهد في أن تكون ورضية العمل مسائيا، يجتهد يأخذ إجازة من العمل، اجتهد في البحث عن عمل بديل. إذا تقطعت الأسباب وغلقت الأبواب كلها فهذا أيضا لا يجعله يجترئ على أن يبيت نية الفطر من الليل، بل يبيت نية الصوم ويصبح صائما، وعندما يشعر بمبادئ الحرج يأخذ قدرا من المفطرات يدفع عنه هذا الحرج ويدفع عنه هذه الضرورة، ثم بعد هذا يمسك بقية يومه ويقضي عدة من أيام أخرى. طبعا بتلاحظوا أن حفظ الدين له أولوية وله صدارة، الشريعة جاءت لتحقيق مقاصد كبرى، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض، حفظ المال، أحكام الشريعة كلها تدور في هذا الفلك تسعى إلى تحقيق هذه المقاصد. فحفظ الدين مقصد كلي في في في يعني مقدم على سائر المقاصد كلها، ولهذا شرع التغرير بالنفوس في الجهاد في سبيل الله من أجل إعزاز الدين وإجلال رب العالمين. فيجتهد المسلم ما استطاع في إقامة أمور دينه وفي التوفيق بين هذا وبين متطلبات دنياه. فإذا شعر بالحرج بعد أن استنفد الوسائل والأسباب جميعا في هذه الحالة كما قلنا، لا يزال معظما لشعائر ربه، لا يزال حريصا على دينه، يبيت النية من الليل فيصبح صائما ويفطر عندما يشعر بمبادئ الحرج، ويأخذ من المفطرات القدر الذي يدفع به الحرج وتندفع به ضرورته، يعني ما يخش واجبة ويكمل ويدوس، لا، يأخذ القدر اللي هو إيه تندفع به ضرورته ويمسك بقية يومه ويقضي عدة من أيام أخرى. هذا خلاصة ما ذكره أهل العلم في هذه المسألة، وأسأل الله جل وعلا أن لا يلجئنا إلى شيء من هذا، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وفضله عن من سواه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.